جزاكم الله خير بارك الله فيكم، كان الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسائل: ما حكم زيارة النساء للقبور، ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن زيارة القبور ما استثنى أحد ولا خصص، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس وحده في الحجرة، فالحكم عام، المرأة ما تزور لا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. يقول السائل: بعض الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قصده يعني تقول أنا جيت المدينة بزيارة المسجد وعم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلي عليه في أي مكان تبلغه، الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. نعم. يقول السائل: بعض الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به ويقولون مدد يا رسول الله، هل هذا يعتبر وثنا بالنسبة إليهم؟ هذا يعتبر شرك، لكن ما دام أنهم لم يأتوا للقبر ويعظمونه بالعبادة فلا يعتبر، لأنه دعا ربه ألا يجعل ألا يكون قبره وثنا، فلا يكون قبره وثنا، إنما هو عملهم هذا شرك بالنسبة لهم. يقول السائل: أن ذكرتم في فضل أبي بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، قل ما المراد بالخوخة؟ الباب، يعني الباب، باب كان يدخل من بيته على المسجد، ولذلك باب أبوه كان سمى خوخة أبي بكر. يقول السائل: هل زيارة القبور واجبة؟ لا، لكنها كما قال فإنها تذكركم الآخرة، يعني الإنسان إذا دخل المقابر أو مر بها ووقف واعتبر وتذكر ودعا ربه للأموات، دعا ربه للأموات، ما يدعو الأموات، الأموات في حاجة، فإنه يلين قلبه ويخشع، ترخص عنده الدنيا وتعظم في نفسه الآخرة. إذا الإنسان أحسن قلبه قساء يدخل البقيع، يمشي بينهم يتذكر إنهم أمس القريب كانوا معك، سواء عاد القريب القريب أمس معك ناس، أليس كل يوم نصلي على جنائز؟ وإن كانوا أمس كانوا في الدنيا مثلك، يسعون يروحون يجون وعندهم آمال وعندهم أعمال وكل شيء، تذكر أنهم بالأمس كانوا معك، سواء منهم الذي مات له سنوات أو اللي ما مات إلا اليوم، وأنك سالك طريقا سلكوه وشاربا كأسا شربوه، فأعد العدة واحسب حسابك إذا كنت مكانهم ومعهم، حتى ترخص عنك الدنيا وتعظم الآخرة في نفسك. هذا فإنها تذكركم الآخرة. نعم. يقول السائل: قول النبي، ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترد روحه عند السلام عليه، يقول هل الروح هي الروح التي في الدنيا أم روح برزخية؟ الله أعلم، الحياة البرزخية غير الحياة في الدنيا، حياة عليه الصلاة والسلام في البرزخ فوق حياة الشهداء، ولكنها ليست كحياة الدنيا أيضا، فهذه أمور نؤمن بها ونكل كيفيتها وكنها إلى الله عز وجل، ما نشغل أنفسنا في التأمل أو البحث عنها لأحد، لأنه ما يمكن أحد أن يعطيك عنها شيء، ما يعلم كيفيتها إلا الله أبدا. الميت في قبره لو كشفت عنه ما تدري هل هو معذب أو منعم، وهو يقين أنه في روضة من رياض الجنة يحس وفرح أو في حفرة من حفر النار يتألم وأنت ما تدري. هذه أمور يجب أن نؤمن بها ونكل كيفيتها وكنها إلى الله عز وجل، لا يلعب بنا الشيطان ويكون عندنا ارتياب وشك. هذه أمور مقطوع بها، لكن الكيفيات علمها إلى من يعلم السر وأخفى. هذه حقائق لا أعلم كيفيتها وكنها إلى الله. ويقول هل ترد الروح في كل سلام يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هكذا قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم عليه أحد تبلغه الملائكة ثم يرد الله إليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. ولذلك يشرع لنا كثرة الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، لكن في يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر. وإذا سمعنا بذكره كذلك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صل وسلم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.